فالكنيسة بتهتم بالفترة اللي بين الناروز وعيد الصليب 17 يوم، عيد الناروز 1 شهر وعيد الصليب 17. الكنيسة تصلي فرايس في الفترة دي، والمرض بتاع الوجود دارس اكليل السنة بصراحه، وتصلي 17 يوم دولت بالنظم الفرايسي. كل حاجة محطوطة بترتيب لطيف، لأن عيد الناروز ده هو بداية السنة، وكان العباد بيحتفل بيه احتفال جميل شعبي، يسهروا بيوتهم في التسبيح والتمجيد. فبص لما يجي عيد الصليب برضه كانوا يعيدوا بيه. من الحاجات اللطيفة نحط قراءات الكنيسة في عيد الصليب تعيد له 3 أيام، يعني تلاقي مكتوب اليوم الأول لعيد الصليب، اليوم الثاني، اليوم الثالث لعيد الصليب. وده يوري أن الكنيسة تقصد تقول أن الصليب في حياتنا ده مصدر فرح، لأنه هو وسيلة الخلاص. حتى المزمور اللي بيتقرا في عيد الصليب بيتكلم عن ان ربنا اعطى علامة للناس اللي بتخافوا عشان يهربوا من وجه الكور ويهربوا من الشيطان. اللي يعني بيوجب سهامه زي قاعد ماسك قوس وبيصطاد، وفيهول الصليب ايضا بيتكلم عن حرية. وانجيل معلمنا يوحنا اللي فيها الثامن ان حرركم الابن بالحقيقه تكونون احرارا. فواضح كده ان في فرح، في حريه، وفي نجاه، وفي خلاص صليب. عشان كده الكنيسه عايشه في الافراح ديت في ال 17 يوم دول. فمهم جدا ان احنا نفهم برنامج الكنيسه في الفتره دي عشان خاطر نعيش فيها. كان يقول دايما ان اللي عاش في حضن الكنيسه وعاش جوه اسوارها يعرف هو اللي ماشي فيها ويفرحوا بيها زي واحد فرحان في بيته. كان مش بسهولة جدا اي واحد برا دايرة الكنيسة حتى لو كان لابس عنا ولبس اسود يقدر برضه يقول على نفسه ان هو يعني بيعرف الكنيسة او مذهب ارثوذكسي او غيره. وان دي حياة بيمارسها الانسان بيعيشها. وعلوم ده ترتيب الاباء بتاعنا رتبوه بمنتهى الحكمة والدقة الروحية فوق ما تخيلوا الواحد. فاحنا موضوعنا النهاردة عن الفترة ديت وجاء الكنيسة رتبتهن علشان نتمتع بيها. اولا انتهت السنة اللي فاتت بالاناجيل المعروفة دي، انجيل معلمنا متى 24 وانجيل معلمنا مرقس 13، والاثنين بيتكلموا عن نهاية العالم. فالكنيسة بتقول خلاص سنة فاتت، هو العالم بالنسبة لي او العمر بالنسبة لي عدة سنوات فانتهاء عام. يعني لما الكنيسة تقول العالم ينتهي بتنبهني مثلا العالم ينتهي السنة دي، فبتكلمني على العالمات ومجيء ابن الانسان بقوة، وعن الضيقات في العالم، وعن الاتعاب، وعن الحرب تحت الشيطان، ان سيستعلن الاسهم ويعيش في الكنيسة، وحتى هيكل الله تكلم كلام من صعب. وبتتكلم الكنيسة عن مجيء ابن الانسان بقوة وظهور علامته في السماء، وبتكلم الكنيسة عن اهتمام ربنا بالمختارين بتوعه من اجلهم يقصر الايام. ده الحياة اللي احنا بتدهمنا الكنيسة في الايام الاخيرة من السنة دي. فوقت تلاقيها بتفتح كل واحد مننا لهواش التوبة والعيش مع ربنا. عارف بالظبط زي ما اسبوع الالم نعيشه ويجي كده فجر القيامة ونتقابل مع فجر القيامة. فبعدين دول الاسبوع الاخير او الاسبوعين الاخرين في نهاية السنة يبتدوا بالسنة الجديدة. عيد المريض كان بيركز على روايات الانجيل البوس والكاثوليكون والابراكسيس والمزامير بتركز على كلمة جديد جديد جديد جديد. يعني المزامير بتاع بكر عشان يسبح الرب تسبيحا جديدا. يعني تسبيح بعمق بالذات عشان الفاس. البولس يتكلم يقول ان كان انسان في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. كل حاجة بقت جديدة. حتى الخدمة بقت جديدة. اعطانا كلمة المصالحة نسعى ونقول للناس كسفراء المسيح نقول لهم تصالحوا مع الله. فبتكلم عن الحياة الجديدة دي في داخل النفس. نقول ما يكونش دعوة بالشكل الخارجي. كحزانة ونحن دايما فرحين. حياة جديدة في الداخل. كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. تكلم الكنيسة عن حياة جديدة. المصحوبة بالتوبة. ويقول الكاثوليكون لأن معلمنا يوحنا بيقول بوصيك وصية جديدة. أن الظلم قد مضى. وبعدين يرجع يقول ليست وصية جديدة. لكنها وصية من البدء. ايه الوصية الجديدة واللي مش جديدة واللي من البدء دي؟ قال المحبة. قال ان من البدء قايين قتل هابيل. بوظ حياته بوظ الدنيا. بسبب قلة محبته. وبسبب قلبه الاسود الوحش. هو احنا بدين سنة جديدة. قال يا ستين سنة جديدة احسن من المحبة. شوف الكنيسة الواعية. وما الجديدة يعني؟ جديدة يعني مليانة محبة. محبة في البيت، محبة مع الجار، محبة في الشغل، محبة في الزميل، محبة في الكنيسة. كل شيء جديد. الرسول يتكلم عن التوبة، حياة جديدة ان كان احد في المسيح وخليقة جديدة. ويوحنا يتكلم عن المحبة كبرنامج للسنة الجديدة. وانت نساس الكنيسة الواعية. ونتقول لنا ان الحياة الجديدة هي المعمودية. خلع براكسيس يذكر لنا قصة سجان فيليبي. ازاي السجان ده فلما بولس سلمه عن المسيح قال له طب اعمل ايه؟ قال له امن وتعالى وتعمد. فاخدوا البيت وغسلوا من الجراحات بتاعته واعتمد ووضبوا مائده واكل وتهلل. واللطيف جدا ان في بدايه الحديث يقول لك في منتصف الليل او يعني استدينا في نصف الليل الحياة الجديدة دي. ودوري انا عاوز اقول ان المعمودية في الواقع هذه مش معناها الاصيل. معناها الاصيل ان واحد اتولد. طيب انا لما اتولد انا دلوقتي بقالي عندي 50 سنة. يبقى ال50 سنة دي علاقتي بابويا وامي هل كانت كما كنت طفل وخلصت؟ لا. ده كل ما بكبر بفهم عمق الابوة والامومة. افهم حياته بس فهمها زمان. والقلب يفتح اكثر والحنان اكثر والمحبة اكثر. وتتغير المفهوم الغلط. كان ابويا قاسي. لا ده كان بيحبني عشان بيربيني. ده الابن الضال لما رجع كان. فكان مسرحتي. كان بيتكلم عن ازاي هو ابتدى حياته الجديدة بالمعمودية. وزي ما هي اتقلبت للتهليل والفرح. هذا باختصار اليوم الجميل ده. وبعدين يرجع يتكلم يقول ايه دلوقتي في سنه جديده وتسبيح جديد وسنه مقبوله من قبل ربنا عشان ربنا خلص السنه اللي فاتت. وبعدين اداني اوكازيون سنه جديده وقال لي لي اتركها سنه اخرى. فدي سنه من قبل ربنا فدي مش ليا. يقول هو ودي سنة مقبولة. سنة مقبولة لما في حاجة طلع من إجابة ربنا كده مقبولة مش مقبولة بس مليانة بركة. عشان كده يقول بارك 20 السنة بصلاح. طب يرجع تاني يقول أثارت تكثر جسم يعني سنة دسمة دسمة سنة فيها خير كتير فيها ثمر كتير فيها خدمة بنعمة ربنا فيها محبة مثمرة فيها صلاة مثمر فيها آراء إنجيل حلوة. سنة كده دسمة يحس الإنسان إن هو حياته حلوة جديدة ولطيفة مع السنة الجديدة. من الترتيبات اللذيذة جدا إنه ثاني يوم إلى نروح أعيد يوحنا المعمدان استشهاد يوحنا المعمدان. أنا ما جاليش صورة الاستشهاد خالص في الكنيسة. وأنا الأقباط أصلا لما كانوا بيعيدوا النروح ما كانش فيه لسه فكر الاستشهاد في جنوب من يرتبط بالنروح. دي حاجة جت سنة 284 لما في أيام البابا بطرس خاتم الشهداء قالوا نعمل السنة المصرية نغير اسمها بدل ما نسميها السنة المصرية نسميها سنة الشهداء ونبتديها من سنة 284 ونعملهم 284 دي نمرة واحد بس لكن هي السنة المصرية. وكانت السنة المصرية ديت هي التقويم بتاع الأقباط لغاية أيام إسماعيل باشا لما اختلط بالفرنساويين وابتدوا يحطوا التقويم ده بدل ده. لكن الكنيسة لما تستعمل ثاني يوم عيد يوحنا المعمدان لأن فعلا يوحنا المعمدان هو ممثل الشهداء هو ممثل الشهداء. لو حبيت تتكلم عن الشجاعة بتاعة الشهيد تتكلم عن يوحنا المعمدان. لو حبيت تتكلم عن الجرأة تتكلم عن يوحنا المعمدان. لو حبيت تتكلم عن الإيمان بتاع الشهيد وثقة في ربنا تتكلم عن يوحنا المعمدان. وحنا المعمدان ده أيقونة خالدة في الكنيسة وبعدين ده ملاك الرب اللي جاي يهيئ الطريق قدامه اللي جاي يهيئ الطريق قدامه. طب يهيئ الطريق ازاي قدام ربنا؟ افرض انا عاوز اعيش مع ربنا مين يهيئ لي السكة؟ قال ابدا ده هو كان بيقول كده بيقول توبه عشان تقابله من المسيح. يعني اللي عاوز يتقابل مع المسيح يعيش في حياة توبه. ادي برضه صوت يوحنا المعمدان صوته صارخ في البرية من اجمل الايقونات في الكنيسة صورته وهو شاور راسه على ايده محطوط عليه. والكنيسة لازم تحط صورته او كنته شريح او كنت المسيح. ليش؟ يعني احنا محطناهاش من عندنا ده ترتيب الكنيسة وراسه على ايده يعني معناها الاستشهاد في مفهومنا المسيحي بحركة باطنية داخلية مش عاوزة سوسرة ولا واحد يقول هستسهد او مش هستسهد. ده واحد مات عن العالم واحب ربنا وبحركة من جوه وراسه على ايده فهو مش مستني واحد يقطع له رئاسه لان هو قطعها لفيه. ده يوم الجمعة اللي قبل اللي فاتت القصة بتاعت الراجل اللي هو كان في البرازيل ده الحط في ايده تحت القطر فكرتني بالشريعة بتاعت ايه قطع الوجه اليسر بتاعه ايده ده سرق واتحكم عليه 7 اشهر وهرب من السجن ولا هرب من الحكم بتاعه ده. وبعدين فتح الانجيل فقعد يقرا فيه بكات مكتوب قران الجمعة اللي فاتت فقعد يقرا في الانجيل فلقى بيقول له خير لك اذا اعترضت ايدك اقطعها بنفسك انت احسن ما تدخل سبب دي خلي عندك اراده وتخلص من ايدك اللي عماله تعترض دي. فراح حط ايده تحت العصر فاتقطعت واغمى عليه وسالوه بعد ما سالوا ليه عملت كده قال لهم احسن اقطعها انا بنفسي احسن ما القى في ايه في جهنم. واجي توري لك ان في الواقع صورة يوحنا المعمدان في بداية السنة الجديدة صورة حلوة لأن في الواقع هي أيقونة مجسمة عن الإرادة القوية الهادية الداخلية في النفس اللي لا تعمل شوشرة ولا هيصة. لكن قال عنه ربنا يسوع المسيح ماذا خرجتم لتنظروا القصبة تحركها الريح مش قصبة تحركها الريح مش واحد تحت كلمة شمال ولا يمين ان كان لابس كان ناعمة ابدا مش ده اللي بتاع المظهر الخارجي. ده فوق شارق في البرية. ده نبي اعظم من الناس. ما كنت بتصلي وتطلب شفاعة القديسين تحط الست العذراء نمرة واحد والملائكة نمرة اثنين ونمرة ثلاثة يوحنا المعمدان وبعد كده الرسل وبقيت القديسين وتقوم الثلاثة دول بس بشفاعة العذراء لانها صارت عرش للمسيح والملائكة شايلين العرش فهي بقى ارتفعت اعلى من الكاروبين. ويوحنا المعمدان هي اشعيا وملائكة قال عليه ان هو ارسل قدامك ملائكة ملائكة قدامك الذي هي طريقة قدامك فده ملائكة والملائكة دول ان هم بيصلونا باستمرار وبحضرة ربنا فحطينا دول كلهم تحت كلمة شفاعة او هي كلمة برزهية يعني دول يطلقوا عنا بشفاء وبدلة وبقيت القديسين بنقول بصلواتهم يا رب انا عملنا من اخترة خطأ فبداية لطيفة بتسهل دنيا السنة على ان الانجيل في حياتنا ممارسة عملية في داخل القلب وان المسيحي في حياته انسان قوي شجاع يعيش في مكافة ربنا يحب السنة ويحتقر الارضيات يطيع ربنا اكثر من اي انسان. ما اعتقدش ان يوحنا المعمدان هرب الفرح او السلام من حياته لحظة واحدة لكن كان عايش دايما في محبة ربنا ورعايته وابوته. فطول الاسبوع قاعد الكنيسة تتكلم عن يوحنا المعمدان والحد اللي فات برضه لو تلاحظ تجد ان القرايات عن يوحنا المعمدان برضه. ليه؟ هذا اسبوع في السنة الاسبوع الاولاني كده من السنة ده اسبوع يوحنا المعمدان ومفروض الشخص اللي بيمارس العبادة في الكنيسة يعيش الاسبوع ده في احساسات يوحنا المعمدان ويعرف ان هو الكنيسة حطته له كأول نموذج في بداية العام الجديد. وانا دي مش قصة من احكيها ان كانت واحد في محمد المعمدان وهيرودية والساعة والحكاية دي والقصة عميقة جدا. ده هي الله خد نص المملكة قالت له لا ما قلت المملكة عمل جاي تعرف لو قلت له خد المملكة برضه اقول لك لا انا عايز راس محمد المعمدان وده صوت العالم باستمرار صوت العالم باستمرار والصوت اللي سمع المسيح اطلبه اطلبه عايزين راس عايزين راس بس تاخد اي حاجة هلا راس. من اجل هذا لا تتعجبوا يا اخوتي يقول معلمنا يوحنا ان كان العالم يبغضكم. لما ربنا يسوع اتكلم عن الروح القدس الروح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لم يعرفه ولم يراه لا يعرفه ولا شيء ولا يمكن ان هو يقبله. عارف ليه؟ لانه هو روح الايه الحق. فروحنا المعمدان هو موضوع تأملنا في الاسبوع الاولاني ده. النهاردة الاناجيل لطيفة مسيح بيشفي عينين وكل الناس جاية حواليه والشياطين بتخرج سلام وشفا وبركة وشيطان مفزوع غلبان خالص عاوز يوري القوة والامكانية اللي بياخدها المسيحي في سنة الجديدة ان لنا سلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. هذا السلطان بتاعنا. وبعدين كلام لوجود ربنا معانا وحياة مملوءة بالفرح والتهليل. والانجيل بتاع بكرة بيقول كده ان يسوع تهلل بالروح وقال احمدك يا الاب لانك اخفيت هذه عن الحكماء واعلنتها للاطفال. هو احنا عايشين في ابتهاج الاطفال فهموا والحكماء ما فهموش. هي دي طبيعة الكنيسة في عامها الجديد ان احنا في حالة فرح لان احنا فاهمين زي العيال الصغيرة اللي عجز الحكماء ان يفهموه. يفهموا ايه؟ يفهموا ايه؟ يفهموا بعد بكرة هتشوف ايه؟ يفهمهم الصليب. يفهمهم الصليب. اخفيت هذه عن الحكماء واعلنتها للاطفال. طب ايه اللي اخفيته عن الحكماء؟ بيقول كده معلمنا بولس الرسول بيتكلم عن الصليب بيقول لان الصليب لليهود عثرة ولليونانيين جهالة فبعدين يرجع وراها ويقول ايه؟ لان جهالك الله احسن من الناس. يا ربي هو ربنا ليه جهاله؟ قال اه الصليب. الصليب ده هو اللي التهمه بتاع المسيحيين، قالوا لهم شوف ربنا بتاعك غلبان، جهاله اله يطلع الصليب. وضعف الله اقوى من الناس، هو ربنا اللي ضعف الصليب. ما هم افتكروا ان ربنا على الصليب ايه؟ ضعيف. فقال له ضعف الله اقوى من الناس. واحنا في الجمعة الشجورة لما نقول لانه في لحن من جميس يقول اظهر بالقوة اعظم مما هابد، اظهر بالضعف اعظم مما هو في القوة. فضعف فيه قوة، لان الصليب ده موضوع كبير. عمرنا ما نبصله كانه مصيبه ولا بلوه بتصيب الانسان ولا ده صليب ويشيله وخلاص. ده الصليب ده مركز الحب، وفي حب بره داير الصليب، ومركز الحريه وفي حريه بره عن الصليب، ومركز الخلاص وفي خلاص ولا نجاه بره عن الصليب، ومركز صلب الذات ومركز كل بركه سماويه. الدم اللي نزل من الصليب ده وشربته الارض وتجددت خلقتها من جديد، لان الارض كانت ملعونة وبتمسك شوك، فنزل الدم وقطر من الحمل وشربت الارض. صليب بتاع الجنة المفتوحة اللي هو بيقول كده تعالوا الي تعالوا وانا اريحكم. عمره ما ايده تتقفل على الصليب، عمره ما ايده تتقفل على الصليب. صليب اللي الكلام ده ما كانوش فاهمينه، وقال له بطرس حكاك يا رب، فاخذوا الى جبل عالي وقعدوا يصلوا. فيا بطرس لقى معاه موسى وإيليا وكانوا يتحدثان معه عن الصليب. فبطرس قال له ده حلو قوي الصليب كده، فانا نقعد معاك على طول، جيد ان نكون هنا نطلع ثلاث نزال لك واحده ولموسى واحده ولإيليا واحده. الصليب يسموه ولاد ربنا، الصليب يعيشوه ويحملوه ويتتلمذوا لي. واخد بالك ازاي؟ لدرجة ان معلمنا بولس الرسول لما كتب رسالته لغلاطيا قال لهم يا اولادي الذين اتنخض بهم، لغايه لما يتصور المسيح فيهم، انتم الذين قد رسم امام عيونكم يسوع المسيح مفهوما. دي افراح الصليب بتاعتنا، زي احنا بنستقبلها ونعيش الفتره دي باختصار كده. والكنيسة بتصلي الصلاة الفريحة دي وبتنجد ربنا، وبعدين يجي يوم عيد الصليب الصبح نعمل قداس، وقبل القداس نعمل زفة للايه؟ للصليب، وجميع دورة الصليب. نقف قدام كل صورة بترتيب، طبعا للأسف عشان الحيطة كده مفيش صور في الجنب ده، ويجي عند الباب الغربي بتاع الكنيسة والاستاذ ان تدخلوا من باب الدلس من الصليب، ويجي عند الباب الكبير ويقول دخول المسيح الصليب. ما كان رايح عشان يخش للصليب وهو داخل، هو كذا يعني قدام ايقونة يوحنا المعمدان قدام المعمدية واللقان. تجد كده صورة الصليب في حياتك الدخول، لان اي قديس في الواقع لما تحب كده تتامل في ايقونته تجد انسان عمل الصليب من نهاية لفرق مظبوط. وما فيش تعريف للقديس غير كده، ان انسان عمل صليبه بفرح فاستحق اسمين. وما يعني قديس هيكون ايه يعني؟ خلقة تانية بني ادم زينا عمل صليبه بفرح وتبع المسيح، وما دام عمل صليبه وتبع المسيح يبقى وصل بنعمة ربنا لحياته السعيدة اللي هي نهاية أديس الناس. دي دورة الصليب باختصار. المهم اللي عايز اقول لك، مين يفهم الافراح دي الا اولاد ربنا اللي عايشين جوا اسوار الكنيسة. لو الكنيسية مش مذهب ولا كلمتين كده، لا دي حياة ممارسة، ممارسة بيعيشها الانسان ويحس بيها جوا الكنيسة، بتدخل في عظمة لحمة حياته بحيث ان هو بيحس ان هو ده الجو والهوا اللي يقدر يستنطقه. مقدرش يعيش بره عن الكنيسة، لا في افراحها ولا في اعيادها ولا في منهجها، لان الكنيسة منهج اكثر من ان هي تكون مذهب.